ادي يا بابا اللي حصل كله. يا نهار ابيض مسود شويه، ده كده كرسي في الكروب. طبيعي يا بابا ان الموضوع كان هيتكشف، هي مساله وقت وبس. طبعا طبعا. طب هي عامله ايه دلوقتي؟ هي قافله عليها اوضتها. انا معرفش هتعمل ايه معايا. طبعا ما انا الحيطه المايله بتاعتكو، انا هين عليا ما اجيش البيت. معقوله يا بابا؟ ربنا يعيننا على اللي هيحصل لي يا بنتي. اهلا يا بابا. الموقف دلوقتي ماما سهتنا وخرجت وقفلت تليفونها كمان. لا تكون راحت عند حد من اهلها. ما حبيناش نتصل بحد ونعمل قلق، نستنى شويه لما نشوف هيحصل ايه. دريه كنت فين يا دريه؟ كده يا ماما كده تقلقين عليكي؟ انت لسه زعلانه مني يا امي؟ خد يا دخلي 20,000 جنيه اهم، سدد ديونك عشان محدش تاني مره يعايرني ان انا السبب في الديون دي. استنى سيبك من المعايره دلوقتي. دريه منين الفلوس دي؟ على فكره في 20 كمان كان سايبهم لي ابويا الله يرحمه، وكنت حطاهم في البنك لوقت الزنقه. اظن مفيش وقت زنقه اكتر من كده. انا اول مره اسمع معلومه زي دي، كل سنين دي وحضرتك مخبيه عليا ما بتقوليش. ده انت جباره جباره يا دريه، عمري ما خطر في بالي ابدا ان انت تقدري تكتمي سر زي ده. عارفه ان منى وماهر في يوم من الايام هيتجوزوا، قلت اهم ينفعوا يجيبوا ادوات كهربائيه مثلا يعني. طب انت بتعيطي ليه بقى دلوقتي يا ماما؟ صعبان عليا نفسي قوي، متضايقه ان ولادي يعدلوا عليا ويلفتوا نظري للغلط والصح. المفروض انا اللي اعلمكم مش انتوا اللي تعلموني. انتوا ولاد الادب. ايه يا بابا في ايه؟ كده وكده يا اخي انت. فعلا احنا ولاد الادب، وانا بالذات قليل الادب جدا جدا. انا اكتر واحد ما تربيتش، انت ما عرفتيش تربي. احترم نفسك يا قليل الادب. دريه ده توقيت غريب قوي اللي تروحي تجيبي فيه الفلوس دي. هو مش توقيت غريب، هو توقيت مظبوط. كل اللي كان بيحصل فعلا كان غلط، وانا السبب في ديونك. لما يوصل بينا الامر اننا ناجر بيتنا شقه للطلبه، يبقى فعلا الازمه كبرت. سدد ديونك يا دخلي. ما هو عيب يا دريه اخد فلوسك. مش عايزهم هاتهم. بس يا اخويا انت. ايه ما تاخدهم، مفيش بين الراجل ومراته حساب. ايوه يا بابا، وبعدين الفلوس دي معناها جميل قوي، معناها ان الحب والود لسه موجود في بيتنا رغم كل المشاكل والخلافات. صح والله صح، عندك حق يا منى يا بنتي. دريه عارفه انا بحبها قد ايه. وانا كمان، انت عارف انا بحبك قد ايه. وانا كمان ربنا يعلم انا بحب البطيخ قد ايه. ايه اللي جاب سيره البطيخ دلوقتي؟ اصلي جعان جعان قوي، ما تيجوا نتغدى بقى. قبل ما نتغدى عايزين نحسم موضوع البنات اللي مأجرين عندنا دول. انا هروح لهم واتكلم معاهم وبشكل لطيف كده اعتذر لهم ومشيهم. ايوه انا لو البنات دول مشوا هفرح جدا لسبب واحد، هرتاح. ده انا بيتهدي حلي معاهم من طبيخ لتنظيف لطلبات. يلا يا ماهر، ماهر ادخل ومعاك اختك منى، يلا عشان تعتذر لهم. انا ما قلتش تعتذر لهم. امال ايه، نطردهم على طول يعني؟ ولا تطردوهم، خليهم هم خلاص رتبوا حياتهم وظروفهم على القعدة هنا. مدام حضرتك متضايقة من وجودهم يعني؟ أنا فعلا كنت متضايقة، بس بعد ما فكرت كويس لقيت إن مفيش مانع إننا نعمل المشروع ده. بجد؟ بجد يا ماما؟ موافقة؟ يعني بعد ما البنات دول يمشوا نشوف زباين تانية؟ أيوة ده مشروع كويس. إيه التحول والتغيير الخطير ده يا ماما؟ ما خلاص يا دورية مدام هسدد ديوني. ماهر ومونة محتاجين فلوس كتير علشان يبتدوا حياتهم، وبعدين البني آدم اللي ما يسمعش النصيحة يبقى غبي. انت اجمل واحلى واعظم ام في منطقه وسط القاهره والدلتا والصعيد. عيله كويسه غنيه مفلسه. تعالى بقى يا استاذ بابا نتكلم من اول وجديد. نتكلم في ايه؟ في ارباح المشروع، هتديني كام؟ مش هديك حاجه. يا سلام، بقى بعد هده الحيل دي كلها وما اخدش حاجه؟ انت هتشرقني يا واد انت. قصدي مش هديك حاجه في ايدك، هفتح لك حساب في البنك. هنفتح حساب في البنك باسم الأسرة كلها، وكل الفلوس اللي هتفضل تتحط فيه. مش عايزة كل واحد من هنا ورايح يبقى لوحده، حتى في الحسابات. احنا عيلة، أسرة، مجموعة، هنتحرك مجموعة ونتعامل كمجموعة. بالصلاة على النبي، يا لما الشمل يا موحدة الأمة. لا لا لا لا لا لا، ده تغيير عبقري وانقلاب يا ماما. ولسه لسه ايه تاني؟ تعالوا بقى من الأول نقسم الأدوار. ما دام وافق لنا القوه دي اللي عندنا تتاجر، يبقى كلنا لازم نشتغل. الوحيد اللي مش هيشتغل بابا. طيب انت خلك هنا بقى في البيت، كفايه عليك تعب وشغل السنين اللي فاتت دي، عمال تربي وتستلف وتناطح في ماما وتصبر على قلبتها عليك. ولد خلاص بلاش نتكلم في الماضي. ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، هندور لي على شيء راح. وهكذا عاد الحب والوئام الى المنزل، واستوعبت امي الدرس جيدا، واصبحت فعلا واحدة تانية خالص. أصبحت تضحي وتتسامح ولا تكلف أحد أي مشقة. وأبي المسكين الذي كثيراً كان يأخذ المخدة الطويلة وينام في الصالة، أصبح ينام سعيداً في حجرته الجميلة. وانقضت أشهر السنة الدراسية، وكان علينا البحث عن زبائن جديدة لتسكن في بيتنا. وبعد بحث دؤوب وجدنا زبائن يسكنون عندنا من الصين، بحيث تصبح الشقة بها زبائن طوال العام. وظهرت النتيجة وتخرجت من الجامعة بتقدير عام يعني خلص في يومك. وها نحن على مشارف عام دراسي جديد، واستطعنا أنا وأختي منى أن نستقطب زبائن ليسكنوا عندنا، وأصبح منزلنا يعج بالزبائن.